الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن التزكية القلبية التي أمرنا الله عز وجل بها ومدح أهلها فقال قد أفلح من زكاها، هذه التزكية إنما تحصل بكتاب الله. فبقدر فهمك لآيات الرحمن وعملك بها ولزومك لأحكامها وآدابها بقدر ما تكون هذه التزكية. والله لما نزل الكتاب أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: أن يقرأه على الناس على مكف، وأن يبينه لهم لتبين للناس ما نزل إليه. فأمر بأن يقرأه على مهل مع هذا البيان ليحصل الفهم ويسهل العمل. فلزم صلى الله عليه وسلم أمر ربه وعمل به، فكان يقرئ الناس الكتاب آيات قلائل بقراءة متأنية على مكف، ويبين لهم ما غمض منها ويشرح لهم بقوله وبعمله، لتبين للناس ما نزل إليهم بالقول وبالعمل. وبالتالي فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفسيرا للقرآن ولهذا تقول عائشة: كان خلقه القرآن، صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخواني ينبغي أن ندرك هذا: هذا الكتاب هو الآية والمعجزة التي أيد الله بها نبيه، والتي كانت قاهرة لكل أحد، فلا يطيقه الإنس ولا الجن، لا يطيقه الثقلان، فيسره الله عز وجل وبقي هو القرآن بإعجازه. هذا المعنى ينبغي ألا يغيب عن قلبك أبدا، حتى تقبل على الكتاب بهذا المفهوم، فمقبل على أعظم شيء في هذا الكون، أعظم ما نزل الرحمن سبحانه وتعالى، مقبل على كلام الله، مقبل على النور، على الحل، حل كل المشاكل وتبيان كل شيء، مقبل على كتاب عزيز حميد، كتاب لا باطل فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب لا ريب فيه، كتاب تنزيل من العليم الحكيم، تنزيل من العزيز الحكيم. استشعار واستحضار هذه المعاني وهذه العقائد في القلوب تكون قد فتحت الباب الأعظم للفهم، لأن الإنسان عنده آلة هي التي تستقبل الآلة دي، هذه الآلة التي هي قلبك وسمعك ليست صماء، ليست كالمذياع، ليست كجهاز المحمول، لا، ده إلى جانب هذا الجزء الذي تتلقى به، فيه جزء آخر تفهم به وتستشعر به وتحمل المعنى وتتدبره وتتفاعل معه. هذا الفرق بيننا وبين الآلة التي تحمل هذه المعلومات، وقد تحمل أكثر مما تحمله أنت، لكن شتان بين الحملان، بين الحملين. هذا يحمل مع الوعي والفهم والتدبر والتفاعل والتفعيل إلى واقع وإلى عمل. هذا المعنى تستحضر معه أن الله يكلمك، قرآن، الله يكلمك، السيد يكلم عبيده، الغني يكلم الفقراء، من يعلم يكلم الذين لا يعلمون، من يقدر يكلم الذين لا يقدرون، العجزة. المعاني دي كلها أخواني تجعلك تفتح ذهنك وقلبك وفهمك للقرآن. لما واحد فقير ونقول له في واحد غني بيكلمك، معقولة بيكلمني أنا؟ أكيد في خير، الغني هيكلمني أنا وأنا الفقير ليه؟ ده هو غني وأنا الفقير، ده أنا اللي أروح أكلمه. أن يكلمني الله بهذا الكلام العظيم الذي لا مثله ولا قبله ولا بعده، أن يكلم القوي الضعيف، تكون أنت في ضعف وفي مسكنة وفي حاجة ويأتيك قوي مش عايز حاجة يكلمك فتشعر بقوة وتشعر بغنى، تشعر بهذه المعاني كلها التي استمدها واستمددناها من إيه؟ من إيماننا بمن يحدثنا وما له من الصفات العلى سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من استحضار مفهوم ومعنى من يكلمك، من يكلمك. في هذه السورة، سورة المجادلة، في الحقيقة السورة مدنية، السورة المدنية تتكلم عن أحكام، هذا ما نقوله أو يقوله كثير من أهل العلم، أقول لا، بل تتكلم عن العقائد قبل أن تتكلم عن الأحكام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يقول القائل أنه استمر 13 عاما في مكة يدعو إلى العقيدة ثم دعا إلى الأحكام والفقه 10 سنين، غلط، بل استمر 23 سنة يدعو إلى العقيدة من أول آية لآخر آية، من أول أمر النبي لآخر أمر، كلها تحمل العقائد. هذه السورة الله عز وجل مطلع الصورة قد سمع الله، إثبات صفة سمع لله، وهذه الصفة تمشي معنا في سائر السورة. فيتحدث ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة عن أحكام النجوى، النجوى ما يكون من نجوى 3، وبعدها ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، وبعدها يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، وبعدها إذا ناجيتم الرسول. الله، والكلام ده لما تجمعه مع السمع المذكور في أول السورة قد سمع الله قول التي تجادلك، يبقى بيأصل عندك عقيدة، استحضار أن مقولاتك ومقولات من معك وشكواك وشكوى غيرك ونجواك ونجوى سواك 2 3 4 5 أيا كان عددكم، فالله معكم أينما كنتم يسمع ويرى. هذا كله يؤصل هذا المفهوم، ويأتي في آخر السورة حلف المنافقين على الكذب حتى يوم القيامة، ونسوا أن الله يعلم السر ويسمع النجوى، فلما نسوا ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه وحلفوا هذا الحلف الكذب على الله. فرغم أن السورة مدنية تؤصل عندنا هذه العقيدة، ليس فقط الإيمان بأسماء الله، لا، بل بما يترتب عليها من آثار. ليس فقط أنك تعلم أن الله هو السميع البصير، لكن استحضار معنى أنه قد سمع، والله يسمع، استحضار هذه الآثار المترتبة. فهو سميع، فقد سمعك ويسمعك، إن الله سميع. وهكذا تعجب السورة، سورة المجادلة، بدأت بحادثة، بقصة بين زوجين، صح؟ وقضية المودة اللي بين الزوجين، وإن الراجل دوت جرح كاسر حاجز المودة، أو آسف، علاقة المودة اللي بينه وبين زوجه بطريقة لا تنبغي، بهتان وزور وكذب، ها؟ وآخر السورة بيتكلم عن حاجة تانية خالص. آخر السورة بيتكلم عن علاقة مع اليهود، مع النصارى، مع المشركين. الله، هو احنا ننتقل من أمور أسرية لأمور دولية بالصورة دي كده؟ ما هي القضية واحدة والتأصيل واحد. انتبه، القضية واحدة والتأصيل واحد، هو رب واحد شرع للأسرة وللأفراد وللأسر، وشرع للمجتمعات والدول، وهو هو التشريع، وهو هو سبحانه الذي شرع. برضك المعنى ده لازم يتكون في قلبك، ان الكلام مش لفرد، لا ابدا، ده احنا من موقف اسري، من مواقف اسريه بين الاخوه والاخوات. اقول لك المجتمع ده يرتقي ولا ما يرتقيش، المجتمع ده يحكم بشرع الله ولا ما يحكمش، من خلال الافراد والاسر والفتاوى الفرديه التي تاتينا. لان في النهايه المجتمع هو مجموع هؤلاء الأفراد ومجموع هذه الأسر. فلما تكلموا عن تطبيق شرع الله، ده هو على المستوى الصغير أصلا لا يطبقون شرع الله. فالله عز وجل يتكلم عن قضية هذه المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كما ستعلمون كأنها قضية دولية، كأنها قضية دولية. الله في علاه يتكلم عن خولة بنت ثعلبة وزوجها نصامة، ايه الموضوع؟ ما هو ده الموضوع، هو في موضوع غيره؟ هو ده الموضوع، موضوع العقيدة، هو ده هو اللي بنتكلم فيه، سواء على مستوى صغير او مستوى كبير. لو تأصل وانضبط لانضبطت الامور كلها، ولو ظل مشوشا غير مفهوم لظلت الأمور مشوشة وفيها من الفتن ما فيها. فانتقل من المودة بين الزوجين لقضية محبة المنافقين لأهل الكتاب، ومحبتهم لهم وموالاتهم لهم، ومحبة المؤمنين لله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، في آخر السورة. الله، إيه الموضوع؟ وانت تتكلم عن محبة بين الزوجين ومودة، ولا المحبة اللي بين المؤمنين وبعضهم، او بين المؤمنين وغيرهم، او بين المنافقين واهل الكتاب؟ ما هي قضية واحدة. انت محابك منضبطة بالشرع ولا لا؟ يطبق المعنى على الفرد قد سمع، على المجتمع ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، على الأمة كلها المنافقون واليهود. أهل الكتاب يودون من حاد الله ورسوله، منافقون يودون من حاد الله ورسوله. فالقضية كيف أن الله سبحانه وتعالى ربى هذه الأمة من خلال هذه المواقف من أفرادها، وأعطاهم هذا التصور الشامل لدين الله وهذا المفهوم التام، كي تحمل هذه الجماعة من خلال هذه التربية في الأسر وغيرها الرسالة إلى العالم كله. وعلشان كده أنا أذكر من أكثر من 20 سنة مشكلة بيني وبين بعض الإخوة، وذهبنا إلى شيخنا رحمه الله، ف فبعد أن سمع منا كان الرد حاجة واحدة بس، يقول لنا انتوا بينكم وبين بعض مش قادرين تحلوا المشكلة، امها تحلوا مشاكل الناس ازاي؟ والله بنفس هذا النص، انتوا بينكم وبين بعض المفروض احنا بنعدكم كطلبة علم عشان تحملوا الرسالة وتحلوا مشاكل الناس، شديد تحلوا مشكلة بينكم وبين بعض، هتحلوا مشاكل الناس ازاي؟ والله يا اخواني انتوا لا الله يشفيكم، يلا بينا والله العظيم. وقمنا من بين يدي الشيخ ونزلنا الى المسجد المجاور لبيته، قلت له تعالى نحل المشكله مع بعض، درس لازم نفهمه من الشيخ. فيا اخواني من خلال الافراد نقدر نحل مشاكل المجتمعات، من طريقه العلاقه بين الاشخاص تتحدد العلاقه بين الجماعات والأسر. فإذا فسدت تربية الأشخاص والأسر ففسد ما هو أعلى منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قضية حصلت بين زوج وزوجة، رب العالمين يحدث بها الدنيا كلها لتأخذ منها الدرس. مشكلة جوه بيت من بيوت المسلمين، مش ده اللي حصل؟ علاج واقعي، علاج واقعي ليس بعيدا عن الواقع. لأن أحيانا بعض الناس بيعتبر أن الالتزام أن احنا نحضر الدروس ونتعلم العلم، أبدا إن لم يخالط هذا العلم الواقع فلا حاجة لله به. ربنا مش عايزه منك، ده أنت بتتعلم عشان تطبق على الواقع، تعلم عشان تصلح الواقع بتاعك بهذا الذي تعلمته. فإن صار كالرهبانية إنه في المساجد وفقط يبقى دي رهبانية، يبقى العلم ده على قد المسجد وخلاص، يبقى الديانة والالتزام على قد المسجد وخلاص، ما ظهرش في حياتنا، ما ظهرش في سلوكنا. علاج واقعي، وهذه مسألة مهمة جدا في التربية. دائما لما تضرب الأمثلة وتعلم، تعلم بإيه؟ بمواقف الواقع اللي احنا عايشينها، مش بعيد عن الواقع الذي نعيشه، لا، إنما بما نشهده اليوم في أحوال الأسرية والأحوال الاجتماعية وأحوال الإخوة وأحوالهم بعضهم مع بعض وأحوالهم في الشارع وأحوالهم في المصالح، منها ننطلق إلى الالتزام، إلى الدين، إلى التمكين. واضح إخواني؟ الأمر الثاني، أنا بدي أعرف إيه شعور خولة وزوجها أصحاب القصة دي وشعور البيوت اللي حواليهم. بينزل قرآن من السماء عشان يعالج مشكلتكم، متخيل الشعور ده؟ تخيل حصل بيني وبين زوجتي مشكلة ولقيت ربنا سبحانه وتعالى نزل آية، نزل آية وربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله الله، ده زوجها ده اللي هو أنا، يا نهار أبيض، إيه الموضوع ده؟ الموضوع كان مش بيني وبينها، ده الموضوع بمشهد من الله ومرأة، ده الموضوع ربنا سبحانه وتعالى كان بيبتليني وبيبتليها وبيختبرني وبيختبرها، ده الموضوع طلع كبير، ده الموضوع مش قصة حاجة وبيني وبين مراتي وانتهى الموضوع، لا، ده الموضوع رب على العرش استوى يسمع ويرى وله رسل ملائكة تدون وتسطر، ما الله به عليم سميع بصير. قد سمع الله، وقد دي تفيد الايه؟ تحقيق، حصل سمع اكيد، والذي سمع هو الله. قد سمع الله قول التي تجادلك. من المرأة التي جادلت في زوجها؟ خولة بنت ثعلبة، اسمها خولة، طلع اسمها كده. في موقف ثاني طلع اسمها فاطمة، في موقف ثالث طلع اسمها ليلى ولا هند، في موقف ثالث طلع زوجتي أو زوجتك. والله يسمع. المرأة التي جادلت هي خولة، وأمها معادة، أنزل الله فيها ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فسبحان الله. وزوجها أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت الصحابي المشهور. شفتوا الدنيا صغيرة إزاي؟ الله يسمع الجميع. كان رجل في الجاهلية يغضب لأمر من امرأته فيقول أنت علي كظهر أمي. الرجل لما بيغضب من زوجته زمان في الجاهلية، في الإسلام خلاص بقى المفروض الناس بتنضبط، فكان يقول لها أنت علي كظهر أمي. يعني كظهر أمي؟ هل يستطيع الإنسان أن يجامع أمه؟ ها؟ هل يركب الرجل أمه؟ أم محرم عليه أمه؟ يقول لها أنت علي كظهر، يعني أنت محرمة كتحريم إيه؟ كتحريم أمي. ويسمى ظهارا. فكانت المرأة تحرم عليه ولا تطلق منه. لو قال لها أنت علي كظهر أمي، خلي بالك تبقى حرام عليه، لكن ما يطلقهاش، وتبقى هكذا. لا هي حل له فيجامعها وتقوم بينهما الصلات الزوجية، ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقا آخر. وكان هذا من العنت الذي كان في أهل الجاهلية. عندنا في الإسلام معاشرة بالمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح حسن جميل، تسرحهن سراحا جميلا. والعجب ان ربنا يأمر بالسراح الجميل والتسريح بالإحسان. جميل ايه؟ هو في حد بيطلق ولا حد بيعمل امور جميله؟ ده بتبقى المشاكل لرب السماء زي دول، مش كده؟ تبقى المشاكل مستعصيه والاحوال النفسيه متعكره. والله يأمر بالإحسان، بالتسريح الجميل وبالسراح الجميل. سبحان الله. لأن هذه هي خلق الإسلام. ليس السوء يقابل بالسوء أبدا. اتبع السيئة الحسنة، اتبع السيئة الحسنة تمحوه. إن الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي. النبي يقول له لو كذا بتقول واستمريت على اللي انت بتقوله فإنما تصفهم المال، ولا يهمك، انت الكسبان، انت الرابح، هم الخاسرون الذين يأكلون المال. ولكن أين لزومك أنت لهذا الخلق؟ ليست المسألة مسألة ردود أفعال، ليست المسألة مسألة ردود أفعال. أحسن إلينا الجيران أو أحسن إلينا الأقارب فأحسننا إليه، أبدا. فهذا الذي نراه كان صورة من صور الجاهلية، والإسلام جاء بخلافه. كان الرجل يتعنت ويقول عليها أنت علي كظهر أمي. أنا أسيبك معلقة، لها جمعك ولها تروفك. وكان يبقى، وكانت تبقى المرأة هكذا إلى أن يموت أو تموت. والظهار أنت علي كظهر أمي، ليس المقصود الظهر بعينه. لو قال كبطن أمي، كرأس أمي، جمهور العلماء على أن المقصود هو التحليل، وهذا كله يسمى ظهارا. ولكن اللفظ اللي كان مشهورا هو إيه؟ كظهر أمي. طب لو قال كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، جمهور العلماء على أنها نفس الحكم، إذ أن المقصود هو الإيه؟ تحريمها كتحريم المحرمات. خلاص. فالصحيح أنه لا فرق بين الأم وبين غير الأم من سائر المحارم. وكان الظهار عند الجاهلية طلاقا، فأرخص الله لهذه الأمة وجعل فيه كفارة، لم يجعله طلاقا كما كانوا يعتمدونه في جاهليته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواية الإمام أحمد، رواية طبعا وردت في أحاديث كثيرة، لكن رواية الإمام أحمد وردت بتفصيل سورة المجادلة. تعالوا نسمع المشكلة دي من المرأة نفسها. وما سمع رب العالمين. في حديث خويلة، تصغير خولة بنت ثعلبة، قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. حاسين بكلمتها بقى دلوقتي؟ ها؟ لا، اللي بتقروها ده ايه؟ اللي بتصلوا بيها نزل في أنا وأوس. طيب نسمع. قالت: كنت عنده. عند مين؟ عند مين؟ عند أوس بن الصامت. أنا كنت في بيته زوجا، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، كبر في السن وصار لا يطاق لسانه طريقته. فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب. ساعات الرجال بيبقى فيهم كده حته ايه، تنقح عليهم الرجوله زي ما بيقول. ها، راجعته في شيء، يعني بيقول لها حاجه فراحت ايه، قالوا له ازاي وليه، طب ما انت قبل كده قلت كذا. ها، فراجعته في شيء فغضب. فايه بقى اللي بيطلع عليك في الوقت ده؟ ايه دي، مين دي اللي ترد عليا دي؟ ها، ده هذا لونه من الكبر. فراجعته بشيء فغضب، فقال: انت علي كظهر امي. الله الله الله، ده انت صحاب لكن لسه فيه ايه؟ جاهليه، عشان ما حدش يستغرب فيك نفسه ان انا بقيت الاخ ابراهيم يبقى خلاص. لا ابدا، وفيك جاهليه، لسه فيك تفكير جاهلي وطريقه جاهليه ولازم تصلحها. فغضب وقال: انت علي كظهر امي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعه، نزل قعد مع اصحابه ساعه، ثم دخل علي فاذا هو يريدني عن نفسي. عمل اللي عمله واداه الكلمتين اللي يقطوم الله ورجع عايز يجمعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يسب الرجل امراته، في نهي عن السباب عموما، وان يضرب الرجل امراته. قال لك ليه؟ قال لك لانك ستاتي اخر الليل وتريدها على نفسك، هي مش بهيمه مش دابه، ها، تضرب الدابه وتيجي تركب الدابه اخر النهار، لا، لازم تجعل لنفسك بالا. ساعه ما تيجي تقول اللفظ ولا الكلمه ولا الموقف، خلي بالك ان دي لاخر الليل ستريد ان تهنس به، ومش ماشيه دي مع بعضها، مش ماشيه السباب والضرب مع المجامعه، دي مش ماشيه مع دي. فاذا هو يريدني عن نفسي. قلت: كلا والذي نفس خويل بيدي. لا والله ابدا، والله ما تقرب مني. كلا والذي نفس خويل بيدي، لا تخلص الي وقد قلت ما قلت ولا تقرب مني. بعد الكلمه اللي قلتها: انت علي كظهر امي. حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. ده اللي بتكلم عليه اول الدرس، ده اسمه تطبيق شرع الله. احنا ما نتحركش انا ولو انت، ولا تقرب مني لغايه لما نعرف ايه الحكم الشرعي. شايفين فهم الصحابيه الجليله؟ ها ها، قالت: فاذا هو يريدني عن نفسي فقلت: كلا والذي نفس خويل بيدي، لا تخلص الي الا وقد قلت ما قلت، حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم. قالت: فواثبني، يمسكني بالعافيه، فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المراه الشيخ الضعيف. هو كان كبر في السن، ها، موضوع ده كان زمان، انت دلوقتي كبير في السن وانا هغلبك، ودفعته. قالت فألقيته عني، زقيته بعيد، ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثوبا. الموضوع ده بيأثر جدا يا أخواني، لأن ناس في أحوال ضعيفة جدا لكن قضية شرعه دي، مش الفقر منسيهم الدين ولا المرض منسيهم دين، لا لا لا لا لا، مع شدة الفقر لزوم الدين، دي حاجة ودي حاجة. تستعير ثوب من جارتها، ده معناها ان ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش جلباب ولا ملحفة ولا حاجة تخرج فيها. يا فلانة اديني الملحفتك عشان اروح للنبي. ايه ده؟ هي ما خرجتش قبل كده ولا ايه؟ فاهمين كلامي؟ ما هي لما ارادت تخرج يا جارتي اديني ملحفة، مش كده؟ يبقى قبل كده ما خرجتش، ولا كانت كل فين وفين لما تعوز تخرج تاخد الملحفة من جارتها؟ واضح اخواني؟ قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. النبي بيذكرها بالله وبيذكرها انه كبر في السن وخلاص بقى، يعني مش هتيجي اخر العمر، مش هتيجي هو كبير كده وتاخديه على كذا، اتق الله فيه. قالت وقال صلى الله عليه وسلم ما اعلمك الا قد حرمت علي. ده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من احكام الى ذلك التوقيت. ما أعلمك، أنا مش شايف إلا أنك بالصورة دي تبقى حرام عليه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، ما قمتش لغاية لما نزل القرآن فيها وفيه وفي صاحبها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تجادل النبي ازاي؟ قالوا كانت تراجعه في الكلام. النبي يقول لها حاجه تقول له يا رسول الله ظهرني، يقول لها حاجه تقول له يا رسول الله نثرت له بطني وكذا وكذا وكذا، تحكي له انا سبت له نفسي وبقالي سنين ما بقولوش حاجه وبقالي سنين كويسه معاه. بتراجع النبي، بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتكي إلى الله. هي كانت بتشتكي إلى الله إلى رسول الله، ها؟ لكنها ترفع الشكوى إلى مولاها. النبي يقول لها قد حرمت عليه، تقول يا رسول الله والله ما ذكر طلاقا. خلي بالكم، ها؟ يعني والله ما ذكر طلاقا، ما طلقنيش يا رسول الله، ما قالش طلاق، ما أراك إلا قد حرمت عليه. يا رسول الله ما ذكر طلاقا، ده كان بيقول كظهر أمي، ما قال ليش أنت طالق. بتراجع النبي، لأن في بعض الناس بيستنكف إن حد يراجعه، ها؟ خلاص قلت لك خلاص هو كده، لما تسمع يمكن لعله بيراجع في شيء مهم. قال ثم تقول أشكو إلى الله فاقتي، أشكو إلى الله وحدتي، إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. إذا راحوا معاه يبقى العيال ضاعت، وإذا دنهم معايا يبقى العيال جاعت. متخيلين الشكوى المرأة؟ وتشتكي إلى الله وجعلت ترفع رأسها. وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول اللهم إني أشكو إليك. الموضوع ده مخيف جدا يا جماعة، مخيف جدا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى سورة سورة النساء، ويقول في سورة النساء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الرجل يستشعر هنا ان هو ايه، هو الملك بقى، انا اللي ماسك المواضيع كلها، انا هعظ وانا ههجر وهضرب. واللي بيقول لي كده ربنا، اللي بيديني التشريع ده رب العالمين. خلاص، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خلي بالك الكلام ده ادوات انت بتستخدمها في حاله النشوز. طب لو ما كانتش بهذا الذي تحكيه وتقوله ان الله كان عليا كبيرا. اوعى تفتكر نفسك بقى انك صرت انت اعلى منها واكبر منها وانت اللي في ايدك الامور وانت اللي قادر تبهدلها وانت اللي قادر تعمل فيها. اوعى تفكر التفكير ده، لان في رب عليه كبير. يقول ابن كثير وهذا تهديد للرجال، تهديد للرجال. انت معاك السلطات دي علشان تقوم، عشان تصحح، عشان تبقى انت اليد العليا اللي تملك القهر ولا تقهر والبطش ولا تبطش، ولكنها تملك الآلات لتضغط. أما أن تتعالى بذلك وتتكبر وترى نفسك وتنطلق، خلي بالك سيقسم العلي الكبير ظهرك. إن الله كان عليا كبيرا. نزلت هذه الآية كما سمعتم في خولة وابن عمها آسف وزوجها أوس بن الصامت، اشتد به لممه ذات يوم فظاهر منها ثم ندم على ذلك. قال باقي الحديث، قالت فتغشى رسول، قالت فوالله ما برحت حتى نزل فيه قرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه. يعني نزل عليه الايه؟ الوحي. ما عادش هينزل الوحي يا جماعة، خلاص ما عادش هينزل الوحي، خلاص انقطع الوحي. وهذا الذي أبكى أم أيمن وأبا بكر وعمر، هو ده اللي أبكاه. إن كانت القضايا بتتحل بالوحي على طول أول بأول. أنت غلطان، ما معناها كده الآية دي، كده معناها كده، أنت غلطانة. طيب ما عادش الموضوع ده، فما بقي إلا الرجوع إلى شرع الله لتستقيم الأمور. قالت فقال لي يا خولة أو يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. وقرأ هذه الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى قول تعالى وللكافرين عذاب أليم. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبه، مري زوجك يعتق رقبه. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق. يعني رجل كبير سيء الخلق فقير، خلي بالك، رحم الله خويلة وزوجها، يعني العيشة لا تطاق في الحقيقة. يعني رجل كبير قد بلغ من سوء الخلق ما بلغ وفقير لا يملك ما يعتق، ايه يا رسول الله؟ قالت وأي رقبة لنا، والله ما يجد غير رقبتي هذه. هو ما يملكش غيرها. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فوالله إنه لشيخ ما له من صيام، والله لولا أنه يشرب في اليوم 3 مرات لذهب بصره. ده يعني هو البصر اللي فاضل بحبة الماء بيشربه. شوف متخيل، انا عايزك تتخيل صوره اوس بن الصامت. ولكن الصحابي رضي الله عنه، طبعا احنا ما طعناش في ذلك، لكن اللي بنتكلم عليه يعني لما بتنقح الرجولة دي شوية كده. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. احنا جايلين عرق من تمر هندهوله ونساعده. فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. ده اللي هي مين؟ الزوجة. ودايما هذا في أكثر النساء ما تريد الطلاق لأنها تعلم أن طلاقها كسرها. هذا لا يجعلك تستأسد، بالعكس هذا يولد في قلبك الرحمة. لأن الناس ينقسم في هذا إلى قسمين، قسم يقول لك نستغل الضعف، وقسم يرحم الضعف، ومن لا يرحم لا يرحم. فأنت أحوج إلى رحمة الله من حاجتها هي إلى رحمتك، لأن هي إن لم ترحمها أنت فلها رب رحيم، لكن أنت إن لم يرحمك ربك فمن يرحمك؟ فقالت وأنا سأعينه بعرق. قال قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي به عنه. تتصدق به عنه. هو مين اللي غلطان في الموقف ده؟ أوس ولا خويلة؟ أوس. ومين اللي بيصلح؟ سبحان الله. وهذا من حسن الخلق، دائما حتى عند احتدام المشاكل الزوجين كل واحد مستني هي اللي تصلح، هو اللي يصلح. هذا في أكثر الأحوال يكون كبرا ورؤية نفس وعدم فهم للشريعة. إيه المشكلة إن هو اللي غلطان وهي اللي تصلح؟ إيه المشكلة إن هي اللي غلطان وهو اللي يصلح؟ إيه الإشكال في ذلك يعني؟ لا علشان ايوه يلا افتح لنا بقى باب الشيطان، افتح لنا بقى التفكير المتكبرين وتفكير الشياطين. لا، احسن هتفتكر ان انا مش عارف ايه، وهي احسن يفتكر ان انا كذا، واحسن يكررها لا لا لا لا. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ هي حياه زوجيه ولا حياه ايه بالضبط؟ ما اللي بتحكيه ده مش متماشي مع الموده والرحمه، مش متماشي مع ده. الموده والرحمه تستلزم سوى ذلك، المودة والرحمة تستلزم سوى ذلك. فإنما وهي إن كان فيها حزم، ولكنه حزم في رفق وشدة في رحمة. كلام ده مهم جدا يا إخوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تتتبع عائشة تتجسس عليه وهو رسول الله. تخيلوا، تخيل واحد عرف إن زوجته بتحاول تشوف وراه مين كلم مين في المحمول ولا ماشية وراه ولا كذا، تقبل هذا؟ ما بيقبلوش. ليه ما بيقبلوش؟ ازاي وبتاع ايه تيجي ورايا وبتاع ايه بتاع ايه بتاع ان عائشة مشيت ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، وده النبي يعني مستحيل يكون رايح مكان كده ولا كده، ومستحيل يكون رايح يعمل حاجة غلط. ده 100% هيعمل حاجة هنتبعوا فيها، صح؟ مش هو الأسوة؟ أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ النبي عمل إيه؟ ساب لها البيت ومشي؟ ها؟ لا أبد، رجع ونام معاها في الفراش. إيه المشكلة؟ لا لا لا لا لا، لازم تحس بغلطتها وإزاي تمشي وإزاي تيجي وإزاي تفهم. أبدا يا إخواني، موضوع أبسط من ذلك. علشان بس لما يحصل موضوع كبير ها؟ نعرف نحل ازاي. لانك لما تعمل كده في الموقف الصغير، امال الكبير هتعمل فيه ايه؟ ما انت خلاص استنفذت ادواتك، مش هيتعرف انت عايز ايه، ولا هيتعرف كبير من صغير. موضوع مهم جدا. احيانا بنعاقب الاولاد او الزوجات بالعقوبات الصغيره، الخطايا الصغيره بعقوبات كبيره. طب لما يحصل خطيئه كبيره تعمل ايه بقى؟ ان شاء الله هتقتله، بيبقى ناس يقتله فعلا، يا بيقتله يا بيكسرها، وكسرها طلاقه. فبتبقى الحلول عنده ليست بحلول، انما هي افساد للزوجيه وتفريح للشيطان. الشيطان بيحب كده، لحظه السعاده الكبرى للشيطان لما يفرق بين زوجين. تعرفين الحديث ان الشيطان بيرسل سرايا يجي يقول له افسدت بن فلان والاخ فلان وفلان، يقول له لا لست، امشي امشي ده ما عملت حاجه، حتى ياتيه ويقول فرقت بينه وبين زوجته، يقول له تعال انت تعالوا على الجنب هنا على كرسي الملك وعرش الملك بتاع ابليس بتاع الشيطان. ففرح الشيطان، روح فرح الشيطان وقول له انا عملت اللي انت بقالك تسعه فيه، انا في لحظه واحده عملته لك اهو، وفرقنا بيني وبينها ولا عياله ولا غيره. هذه اخواني قرارات فيها رعونه تحتاج الى اناه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالا تطلق المراه الا في طهر لم يمسها فيه. ديك فرصه شهر واثنين وثلاثه عشان تراجع نفسك وتراجع نفسها. والله يسمع تحاوركما، فهذا هو الذي سمع الله ما دار فيه. تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله، وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهو أوس بن الصامت. هي حجرة عائشة كانت قد إيه؟ ده النبي كان إذا أراد أن يركع غمزها في رجلها، نايمة مستعرضة عشان يركع، هو نفس المكان اللي هي مادة في رجلها وهي نايمة هي اللي هيركع فيه أو يسجد فيه، تخيلوا. طيب لما تأتي خولة وتكلم النبي، عائشة تسمع ولا تسمعش؟ هي الحجرة كلها قد إيه؟ ها؟ أصل واحد يفتكر إنها إيه؟ قاعدة في الشقة وعائشة في الأوضة اللي جوه وهم في الأوضة اللي بره، لا لا، ده احنا بنتكلم عن حجرة كلها، مكان النوم ومكان الصلاة ومكان الضيوف اللي جايين يسألوا وتستفتوا، وعائشة ما تدري ما تقول خولة. والله من فوق السبع الطباق يسمعها، الله من فوق سبع سماوات وسع سمعه كل شيء، قد سمع الله قول التي تجادلك. هذا الكلام نزل في هذا القرآن لتحل أو ليحل الله عز وجل مشكلة هذا الزوج وهذه الزوجة فقط؟ لا، بل هي للمسلمين جميعا. ايه الطريق لحل المشاكل العائلية اليومية؟ انا هسأل سؤال واقسمت عليكم بالله ان تجيبوا بحق. المتزوجين يرفعوا ايديهم اولا، المش متزوجين يطلعوا بره لغايه ما اخلص الحوار، ولا خليكم اقعدوا تعلموا حاجة. اللي خلال هذا الشهر ما فيش مشكلة بينه وبين زوجته يرفع ايده. يا عم هيحسدوه. طب اللي فيه مشكلة يرفع ايده. لا ارفع ثلاثة. ولا نرفع اثنين. لا تنقطع خان المشاكل. ولا في بيت النبي. ولا في بيوت الصحابة. اللي متخيل اصل في شباب لسه عايش بقى يقول لك لا لا لا انا فلانه ان شاء الله تزوجها والحب بقى والحياه اللي هي ايه، سيبك من ابويا وامي والناس اللي اسمعهم دول، لا لا لا لا انا حاجه تانية. وهي طبعا هي ده هي ملاك، هي يحصل منها يبقى عايش وهم المسكين زي ما يكون فاكر نفسه ياخد حوريه من الجنه وفاكر نفسه خلاص هو دخل الجنه والمشاكل انتهت، مستحيل. فانا عايزك تحط في بالك كده يوم الدخلة انك داخل على مشاكل، مش بكرهكم في الزواج، لا، لان الحياة كلها المشاكل دي. في زوجية، في أبوة وبنوة، في زمالة، في صداقة، في جيرة، هي الحياة كده. لينظر كيف تعملون، تستقيم لك الزوجة فينظر هل تتقي الله فيها ولا تتعدى حدود الله، ثم يسوء خلقها أو تصرفها فينظر هل ستتقي الله فيها أم لا تتقي الله، لأن ممكن في زوج أو زوجة والحياة حلوة كده زي الفل، تلاقيهم ما شاء الله عليهم، يقول لك يا ريت كل الناس زوجتهم كزوجاتي، ها، وساعة الوش الثاني يقول لك ما فيش حد في الدنيا أسوأ منه، ها، أيوه ما هو كده. الله يبلوكم بالشر والخير، يبتليك بها وهي كويسة ومطيعة وبين يديك، ويبتليك بها وهي على الوجه الآخر، وانت نفس الكلام، بيبتليها بك في أحوالك كلها. هل القضية قضية أمزجة؟ قضية لما اتكيفت وقضيت وطري وقضيت حاجتي يبقى أنا مظبوط وتمام، ما حصلش يبقى أنا مقلوب على الوش الثاني؟ لا يا أخواني، لا أبدا، عمرها ما كانت كده القضية. حتى المودة التي بينك وبين إخوانك مش قضية أنك كويس معهم على طول، لا لا لا، أخي الحبيب اللي أنا وهو كده ما شاء الله، النهاردة يحصل مشكلة بينه وبينه، عشان نشوف نصرف إزاي. أنت متوقع أنك ليك صديق مالوش حاجة سيئة خالص، هو صح 100% ولا أنت 100%؟ أبدا يا أخواني. فلا بد أن تعلم هذا جيدا، تعلم هذا جيدا، نحن مطالبون، نحن مطالبون بإصلاح أخطاء إخواننا وزوجاتنا وأبنائنا، وهم كذلك مطالبون بتصحيح أخطائنا، ولذا كان الدين النصيحة، وهكذا تسير الحياة. لكن أن تكون الحياة يظن صاحبها أنه في الجنة وإلا أن يقطع هذه الحياة، طيب ادخل في حياة جديدة ستجد نفس المشاكل ومشاكل أكبر، وطول ما أنت في الدنيا ستجد هذا، فاستعن بالله لتقبل على جنة عرضها السماوات والأرض لا صخب فيها ولا نصب ولا وصب، لا لغو فيها ولا تأثيم، ما فيهاش مشاكل بقى ولا كلمة كده ولا كلمة كده، ده في الجنة هناك. ولهذا فالنعيم ليس في الدنيا، إن النعيم نعيم الآخرة. وهذا هو ما افتتح الله به هذه السورة، سبحان الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فالله حاضر سبحانه، حضور السمع والبصر، خلي بالكم في هذا الشأن الفردي لامرأة من عامة المسلمين، لا يشغله عن سماعها سماعه لتدبير ملكوت السماوات والأرض، ولا يشغله عن الحكم في شأنها وشأن زوجها أن يحكم في شأن السماوات والأرض. شايفين المفهوم اللي أنا بحكيه ده؟ هو ده المقصود الأعظم من السورة. سمى الله سورة سورة المجادلة أو المجادلة، وصدر السورة بالموقف ده، رغم ان الكلام هيدخل في قضايا كبيرة وهتستغرب بعد شوية أو يمكن في الدرس القادم، يقول لك وللكافرين عذاب أليم. الله، ده هنتكلم عن الزهار والزوج والزوجة، ايه اللي جاب الكافرين هنا؟ لا، ما هي القضية قضية واحدة، انت مؤمن بتشريع الله ولا غير مؤمن بتشريع الله؟ في زوجة، في ولد، في صديق، في جار، في نفسك، في تشريع لربنا، انت مؤمن ولا كافر؟ الكافرين لهم عذاب أليم، مش لازم الكافرين بقى اللي هم ايه دولة كافرة قصد دولة ولا أمة كافرة قصد أمة كافرة، لا لا لا لا، موقف يظهر فيه إيمانك من كفرك، يظهر فيه إيمانك من كفرك، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام، إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر بكل مبصر، ومن جملة ذلك أنه قد سمع قول التي تجادلك في زوجها. انظر كده بقى في الآية دي اللي هي سطر واحد، وشوف مادة سمع تكررت كم مرة، 3 مرات، هي الآية كلها كم كلمة، منهم 3 كلمات سمع يسمع سميع، عشان نرد بس على الجهمية والمعطلة، يقول لك سميع بلا سمع، لا سميع قد سمع ويسمع، سميع وقد سمع وإيه؟ ويسمع. استشعار المسلمين أن الله معهم حتى لو كنت في بيتك. حاسين بالمعنى ده شباب؟ إيه؟ آه. سمع وأنزل الآيات وبيحل لك المشكلة. سبحان الله، سبحان الله. الشعور بهذه الصلة المباشرة بينك وبين رب العالمين يقيم سلوكك وحياتك ويؤنسك ويطيب روحك وخاطرك. ها؟ آه لما تشتد الأرض ربنا سمعنا ويرانا ويستطيع سبحانه وتعالى ويقدر أن يفض هذا الأمر، لكنه يبتلينا. اللهم أعنا ونصبر ونختار في هذا الموقف الاختيار الأمثل. فالذي يجعل كل المسلمين كأنهم عيال الله، يرعاهم، يتطلع إليهم. لا أقول تطلع الطفل الصغير لأبيه، بل الله أرحم بعباده من الوالد ومن الوالدة بولده. شفتوا الأب إزاي حاول يشوف الأحوال ويصلح أحوال ولاده، والأم إزاي تباديها ونفسها وأحوالها كل حياتها في الأولاد وفي إيه وعايزين إيه ومتطلباتهم إيه. الله أرحم بالعباد من الوالدة بولدها. نعم نعم. الأمر الأخير في درس اليوم، لأن إحنا درس اليوم ده علشان حاج محسن هو اللي أمر به، فإحنا جايين بأمره. قال لا معيش امتحان بس نأخذ درس. قال أو أقول إخواني، الآيات اللي هتنزل دي آيات ستشرع حكما، دي صورة مدنية وفي هنا حكم جديد اسمه حكم الإيه؟ الظهار. دي السورة اللي بيقولوا عليها جماعة العلوم مسابقات إن كل آية من آياتها فيها اسم الجلالة. السورة اللي كل آية من آياتها ها فيها اسم الجلالة، سورة المجادلة. طيب، قد سمع الله قول التي تجادلك، وهيصدر حكما هو حكم الظهار للمسلمين ما يعرفوش، وفي الجاهلية ما كانش عندهم. إياك أن تأخذ الأحكام بعيدا عن العقيدة. قبل ما يقول لك الحكم بيأثر عندك إيه؟ عقيدة. لأن الأحكام الجافة بدون عقيدة لا تحل المشاكل، ما بتحلش مشاكل. لو خدناها كده واحد وواحد يساوي كام، ها؟ مش هتتحل المشكلة، ما بتحلش مشاكل الزوجية أبدا بهذا القطع. وبالتالي لو تخيلنا ان في زوج ماسك ورقة وزوجته واقفة ماسكة الورقة، حقوق الزوج حقوق الزوجة، ها؟ لو تخيلنا ان مسكنا الحقوق بالطريقة ده، خلي بالك لا تحل المشاكل. ليه يا عم؟ بقى لما يستقيموا على شرع ربنا ونحل المشاكل، أيوة ونسمع بقى شرع ربنا أحكام وعقائد، مش أحكام فقط، خلي بالك أحكام وإيه وعقائد. الله يسمعني، الله يراني، الله علي كبير، كلام للزوجين. تعرف لو في احتمال كده لكون هي اللي صح، لكون انا اللي صح، ليكون هو اللي صح، ها؟ تجد الانسان يبدا يتساهل ويترك ويتعامل بمفهوم التوادد لا بمفهوم الفصل والقضاء. انت عايز فصل وقضاء، تعال بقى نشوف مذهبك ايه بسلامتك، حنبلي ولا حنفي ولا شافعي ولا مالكي، قول لي مذهبك ايه، ولا مذهبك هواك اللي انت عايزه عايز تنفذه وخلاص. مذهبك شوف مذهبك ايه وشيخك مين. تعال يا سيدي، مطلوب توفر لها خادم، على رأي الجمهور، فاحمد ربنا انها تغسل لك هدومك وتعمل لك خدمتك وطبيخ وعياله، احمد ربنا، ولا ندفعك يبدا يقف، تعالي يا ست في ايه؟ مفروض مش بيعالجك، العلاج ده عند ابوك هناك، العقد اللي ما بينكم عقد نكاح مش عقد تداوي. ازاي؟ اما انت عايز تمشي بهواكي ولا عايز تمشي بشرع ربنا؟ ها؟ ايا كان الحكم ده صحيح ولا خاطئ، انا بكلمش بكده، بتكلم ان احنا لو خدنا الحقوق وليك وليا وعليك وعليا مش هتستقيم الحياه، مش كده؟ هو ينفع استمتع وعايش ومش عارف ايه ومعيت خلاص روحي هناك شوفي حد يعالجك، مش ماشي. طب وهو ينفع واكلين شاربين وشوف لنا حد يغسل الطبقين وهات حد يطبخ وحد يغسل الهدمتين، مش ماشي صح؟ فلو امسكنا بهذه الطريقه اخواني لا تحل مشاكل الزوجيه ابدا، انت تحاسب نفسك بالطريقه دي والزوجه تحاسب نفسها بهذه الطريقه، لكن لما تيجي تحاسب الطرف الاخر لازم يكون فيه موده ورحمه. والله كان شيخنا رحمه الله يقول هذا الكلام في العلاقه بين الاخوه مش في العلاقه بين الزوجين، يعني اكثر من ذلك كمان. قال لو اراد كل احد ان ياخذ حقه مستوفا ما قامت علاقه بين اخ واخ، هاخد حقي منك على داير المليم والتاني لا، وانا هاخد حقي على داير المليم، يبقى مش هتتحل المشكله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعطي فرص للتسامح، فرص للتسامح. لما ياتي الزبير والرجل الاخر في مشكله الارض اللي مشهوره ما بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت مشكله سقيا الماء فقال له اسقي واطلق الماء الى جارك، يعني اسقي نص سقيه كده ودي الميه لجارك وقربوا المفاهيم. يرد الرجل يقول له اولا انه ابن عمتك، ده انا بدعو للتسامح، ده مش من حقك اصلا، لازم هو الاقرب الى الماء يستوفي حقه وبعد كده تاخد حقك. قال اسقي يا زبير حتى يستوفي الماء الجدر ثم ارسل الماء الى جارك، خلاص نحكم لك بالعدل. انت مش عايز الفضل، مش عايز التسامح، طب تعالى بقى نحكم بالعدل. فكثير من الازواج كما هو الحال في هؤلاء، الزوج يفتكر يبقى شايف حقوقه وما له وايه المصالح اللي هتحقق له، لا تعالى يا سيدي بقى نقول لك ايه المتعلق بيك عشان تقف عند حدك. الزوجه تبقى فاكره انها هي المسكينه اللي هتكون كذا وكذا، لا تعالي واحنا نوقفك عند حدك. لازم في النهايه يكون في مساحه تسامح، ان لم تكن موجوده لن تحل المشاكل الا بالطلاق، والطلاق مش حل، الطلاق انهاء. الحل معناه الحياه مستمره وبنحل، لكن الطلاق ده قطع وكسر، دي حيله الضعيف، ده حيلة العاجز أو حيلة صاحب الهوى، ما لم يكن هناك سبب حقيقي للطلاق. إحنا لا نحرم الطلاق، لكن إن لم يكن هناك سبب حقيقي للطلاق فهذا نقص في رجولة الرجل، لأن من كمال رجولته أن يبقى في الموقف ويحل المشاكل ويقوم الزوجة ويصلح الأولاد ويصلح البيت كله. من هو سمي رجل ليه؟ إما ربنا جعل القوامة في إيده ليه؟ لماذا لم يجعل القوامة بيد المرأة؟ لأن المرأة ما عندهاش العقل الشامل الواسع ده. ولهذا قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، المغرور يفتكر وللرجال عليهن درجة، يلا بوس إيدي ده أنا ليه درجة عليك ده أنا أعلى منك، لا لا لا، ده للرجال عليهن درجة. اسمع فهم ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم التأويل، قال إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، دي رقم واحد. ورقم اثنين، ده من فهم ابن عباس رضي الله عنه، رقم اثنين إنه لما بيحصل منها الخطأ لا أقابلها به، لأن الله قال وللرجال عليهن درجة، فهو فهم الدرجة معناه أنه هو الكبير. فهمت الحتة ديت؟ أنت ليك درجة، يا ابني ما تكلمش الطفل كده، ده انت اكبر منه. اكبر منه يعني ايه؟ يعني هو عمال يغلط والواد عمال يعمل كذا، طبيعي يقول له اطلع بره البيت، لكن انت الاب، انت الكبير، انت اللي ليك الدرجه. ففهم ابن عباس ان له درجه يعني هو الاكثر تسامحا، وهو اللي ممكن يستوعب الاخطاء دي كلها. عرفت يعني ايه الرجل ليه درجه؟ عرفت ليه النبي قال النساء ناقصات عقل ودين؟ يعني خلي بالك انت بتتعامل مع ضعيفه، عقلها مش عقلك. ولهذا لو عامل الرجل المراه بعقلها صار الرجل كالمراه، ده هو زي النساء بالضبط. خلاص، فين العقل؟ فين الدرجه؟ ده انت درجتك ورفعتك والكلام ده كله لاجل انك تستطيع ان تستوعب الامور في شدتها. فاذا لم تستطع يبقى صفات الرجوله والقوامه وكل الكلام ده ستسال عنها امام الله عز وجل، باي حق اذن تفعل ما تفعل او تقول ما تقول. واحد يقول لي يا ده انت محمل على الرجاله قوي، وما تيجي تكلم النساء وتقول لهم لا لو كنت امرا احد ان يسجد احد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، يقول لك يا ده انت محمل على النساء قوي. نساء ايه ورجال ايه؟ ومحمل على الرجال ايه ومحمل على النساء ايه؟ انما هو تكليف رب العالمين، ربنا اللي يكلفنا ليكلفنا ليقيم هذه الحياه. لان يا اخواني هي دي الدوله، هي دي الدوله، الاسره دي هي الدوله. ولما تستقيم الاسر بتستقيم الدول، لما بتفسد الاسر بتفسد الدول. افهموها جيدا، اذا استقامت الاسر استقامت الدول، فسدت الاسر فسدت الدول. واحد يقول لك الدوله والفتن والفساد والدوله بقى كلها فساد، يبقى الاسر كلها فساد، الاسر كلها فساد. وبالتالي يا اخواني ما نطبقه على الامم والرؤساء والمرؤوسين والخلفاء والشعوب نطبقه على الاسر، نفس الكلام نفس الكلام. فينبغي أن نراعي ذلك، لأن الله سمى ما بين الزوجين ميثاقا غليظا، مش ميثاق فقط. يعني كلمة ميثاق لوحدها كلمة شديدة جدا، يقول لك هذا ميثاق يعني عهد وثيق شديد، لا سماه ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. شوف تكرر لفظ الجلالة الله، وأسماء الله سميع وبصير وسمع ويسمع، يعني الآية كلها عقيدة في عقيدة، رغم أننا عايزين نتكلم عن حكم فقه، ولن أتكلم عن الحكم الفقه المرة الجاية إن شاء الله. ايوه عشان نأصل المعنى ده عندنا يا اخوانا، المساله مساله عقيده غير مساله حكم. ولهذا في كثير من المشاكل الزوجيه نقعد للزوج نقول له طيب يعني كذا شيخ، كذا يا اخي، كذا كذا كذا كذا يا اختي، كذا كذا يا زوجه، بس يا شيخ يعني انا عايز اعرف ده حقه ولا مش حقه؟ هي تقول لك كده، لا سلام عليكم. ليه يا شيخ؟ انا بسال حضرتك، امال نسال مين؟ انا بعلمك، مش عايز تعلمني، انا بعلمك العقيده، بعلمك ازاي تستقيم الحياة الزوجية، انت عايزة اجابة فتوى عشان تاخد الفتوى وتكيفيها زي ما انت عايزة على اللي راكبة بيه دماغك، نفس الكلام. يعني افهم يا شيخ ده صح ولا غلط، اعمل كده ولا ما اعملش كده؟ قلت بس افهمني، هل يحصل كذا وكذا، هل يكون كذا؟ عايز اصل عنده العقيدة والمفاهيم الصحيحة اللي من خلالها مش هيحتاج اجابة السؤال، وهو مصمم عايز اعرف حقي ايه وحقها. انتبهوا لهذا الكلام إذا كنتم ممن يدخلون في المشاكل الزوجية. القضية مش قضية فتوى، فتوى هيدوس على زرار كده في النت كليك كده وهيطلع الفتوى، إذا حصل كذا حكمه إيه، حرام حلال واجب كذا كذا، سهلة دي جدا، أسهل حاجة. لكن المشكلة هو الفتوى دي بتاعتك ولا مش بتاعتك؟ لأن كثير من الناس يأخذون فتاوى وأحكام وإن كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ظالمون، فتوى دي مش بتاعتك وانت خدتها ومن النبي، مش هقول لك من شيخ من المشايخ صلى الله عليه وسلم، خدتها من النبي وتدخل بهذه النار. مش النبي يقول كده؟ ها؟ إني لأقضي بين الرجلين فلعل بعضهما أن يكون ألحن في الحجة بالحجة من بعض فأقضي له بغير حقه. النبي ممكن يقضي الواحد بغير حقه؟ أيوة ملوش عن ايه الظاهر. حكولي الموقف، الزوج ما شاء الله متكلم فحكمت للزوج، الزوجة تلف وتدور وتقدر تلوي الكلام وتخفض صوتها وتعيط شوية وتعمل مش عارف ايه وتجيب حجج وبراهين وتلاقي نفسك بكلامها لازم تحكم بالفتوى دي، والتاني مش عارف يتكلم كلمتين، مش عارف يدافع عن نفسه. هو مش كده عم الشيخ؟ امال ايه؟ هي بتكذب وهي مش عارف. طب عايز افهم منك، مش قادر تفهم منك، فيظهر ان هو اللي كاذب وهي الكاذب، او يظهر انها هي الصادقة وهي الكاذبة وهو الكاذب. وبالنهاية انا عندي معطيات وانا بشر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم اول حديث يقول انما انا بشر، فبيقضي بما يسمع. طيب هو بيسمع من مين؟ من طرفين، فلعل بعض الاطراف يكون يستطيع لسن، عارفين اللسن يعني ايه؟ يعني لسانه يقدر يظبط به الامور. فهمت ازاي؟ فانما اقضي له بقطعه من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا اخواني، انتبهوا، الذي يسمع ويرى هو الله، والذي سيقضي ويفصل على الحقيقه هو الله عز وجل. قد سمع الله، حفظتوها لسه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، انكما لم تكونا وحدكما، لقد كان الله معكما وكان يسمع كلامكما ويرى احوالكما بل ويعلم ما في صدوركما. تلاقي نفسك مكشوف وماشي زي الالف. اي والله العظيم، اصل مش قضيه انا هاثبت للناس ان هي اللي غلطانه، انا هاثبت لاهلها ان هي اللي غلطانه، انا هاثبت للشيخ ان هي اللي غلطانه. لا، ليست قضيه انه سيثبت وهي ستثبت، ليس قضيه هيبقى صورتنا يقصد الناس، لا، قضيه ان الله عليم بذات الصدور، ان الله عليم بذات الصدور ويسمع ويرى ظاهر الحال وباطنه ولا يخفى عليه من امورنا شيء. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتحكيم شريعتك ولزوم طاعتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. المرة الجاية إن شاء الله تعالى نذكر إيه حكم الظهار، وهدوشكوا تاني وعيد نفس الكلام بتاع النهاردة، مقدمة هتكون طويلة لإثبات ما ذكرناه اليوم. اليوم عندنا مفاجأة سعيدة، ان اخونا عبد الحميد انا شايف العيش داخل والطباق دخلت والحاجه كده والكراتين، ها مش شامين حاجه. فتقبلوا دعوته ان شاء الله تعالى، تقبلوا دعوه اخيكم عبد الحميد على الافطار. على ما يجهز الفطار نمتحن في صوره الواقع، طلع الامتحان. جزاك الله خير. اللي هيمتحنوا يقدموا قدام هنا معانا، واللي مش هيمتحنوا يرجعوا عند الفول والطعميه. ايه كلنا جعانين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.